إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل أكرم هذه الأمة وأنعم عليها بنعم كثيرة، منها أن الله عز وجل أكمل لها الدين، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمال الدين عباد الله أن الله عز وجل أرسل كل الأنبياء بدين واحد وشرائع مختلفة، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما دين الله عز وجل فهو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكمال الدين يا عبد الله من أعظم ما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة المحمدية، حتى إن اليهود حسدوا المسلمين على ذلك، فقد جاء نفر من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. فإذا كان يا عبد الله الصحابة يتلفتون ويلتزمون ويكتبون ويدونون لنا بأفواههم وبكتبهم كل ما أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، فما عليك يا عبد الله إلا أن تتبع الكتاب والسنة لفهم الصحابة، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، حيث قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول ما يسبق عليهم أنهم مؤمنون هم الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فاعلم يا عبد الله أن الدين هذا كامل لا نقص فيه، وهو عام شامل لكل جزئية من الدين سواء كانت هذه الجزئية صغيرة أو كبيرة. فإذا أردت أن تسأل سؤالا وإذا أردت أن تستفسر عن أمر في أمر دينك فلا عليك فقط إلا أن تنقض في الكتاب والسنة بدهن الصحابة، لأن هذا الدين كامل تام، بل إن الله عز وجل حفظه بنفسه كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر الله عز وجل هو كتاب الله عز وجل وسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، فقال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى في آية آخرة: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالله عز وجل حفظ هذا الدين بحفظه سبحانه وتعالى، ودلنا وأمرنا أن نتبع سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسلك نهجهم إلى يوم الدين. إذن علمت يا عبد الله أنه ما دام هذا الدين كامل وما دام هذا الدين شامل، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحلق في السماء إلا أخبرنا منه علما. إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا الدين قد فضل أياما على أيام، وقد فضل أماكن على أخرى، وقد فضل أشخاص على أشخاص. أما الزمان فمن يعبد الله عز وجل في رمضان ليس كمن عبده في غيره، ومن عبده في عشر الأوائل من ذي الحجة ليس كمن عبده في شهر آخر، لأن هذا الزمن وهذا الوقت دل عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه وقت شريف، وقت مبارك يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات. فإذا عملت العمل في زمن مبارك ضاعف الله عز وجل لك الحسنات إلى ما يشاء سبحانه وتعالى. كذلك ننظر في المكان، فمن عبد الله في المسجد ليس كمن عبده في البيت، ومن عبد الله في مسجد من المساجد ليس كمن عبده في الحرم، لأن هذا المكان عظمه الله عز وجل ورفع منزلته. فما عليك يا عبد الله إلا أن تلتمس الزمان والمكان المبارك فتتقرب إلى ربك جل وعلا بما يقربك إليه تعالى من الحسنات والأجور. كذلك ننظر في أمر العامل نفسه، فليس النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بعمل ليس كمن يأتيه من أفراد الناس، كذلك ليس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عمل ليس كما إذا فعله بعض الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيفا. فإذا أنفق المسلم مثل أحد ذهبا وفضة وجاء صحابي واحد أنفق ملء اليدين أو ملء يد واحدة، فهذا يعدل عند الله عز وجل أفضل من جبل أحد، لأن الله عز وجل أثنى عليه في كتابه، وكذلك أثنى المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه في خطابه. فاحذر يا عبد الله أن تأتي في زمن مبارك وتعصي الله عز وجل، لأنه إذا كان الأجر مضاعف فإن السيئة أيضا مضاعفة. احذر يا عبد الله إذا كنت في زمن مبارك أو في مكان مبارك أن تتقرب إلى ربك وتبتعد عنه بالمعاصي وتبتعد عنه بالذنوب وبالموبقات وبالكلام الفاحش، لأن هذا العمل سيضاعف وزرك ويضاعف سيئاتك أمام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم أيام الدنيا يوم النحر. وكما علمت يا عبد الله أن الزمن المبارك والوقت المبارك يضاعف الله عز وجل به الأجور والحسنات، فما عليك يا عبد الله في يوم كهذا، يوم مبارك وزمن مبارك وما يتبعه من الأيام، إلا أن تتقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وما أمر الله عز وجل به في هذه الأيام أمر أضحية، بأن تتقرب إلى الله عز وجل بذبح ما استطعت من بهيمة الأنعام، لأن الله عز وجل كما قال تعالى: من ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله يريد منك فقط أن تخلص له العبادة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكما قال سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأول ما يجب عليك أن تخلص العمل ابتغاء وجه الله، لأن الخلاص في الإخلاص. وأما الشأن الثاني أن تتبع المعصوم صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور دينك بفهم الصحابة كما تقدم وعلمت يا عبد الله. وأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخبر عن أسباب وعن أمور تدخل الجنة، فأخبر منها: ألقوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والنهار تدخلوا الجنة بسلام. فإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم يدلك على الخير، فاعلم أن في إطعام الطعام خير عظيم جدا لك يا عبد الله. كذلك من الأمور المستحبة أمر صلة الأرحام، فإن هرقل لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: وإما يأمركم. هرقل هذا كان شخصا كافرا، ويسأل أبا سفيان رضي الله عنه وكان كافرا قبل إسلامه، فقال له: ما يأمركم المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم بما يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله عز وجل لا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة، أي نتواصل بيننا. فصلة الأرحام يا عبد الله من أعظم ما يبارك الله عز وجل لك بها في عمرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينفق له في رزقه وينسأ له في أثره فليقض رحمه. ومعنى ذلك أنه يبارك لك في هذا العمر يا عبد الله. ولا تقل: أنا أزور فلانا وأصل فلانا ولكنه لا يقضني، بل قلت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل الذي إذا صلته وصلك، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي يقول: أنا أصل أقاربي وأصلهم ويقطعوني، أنفعهم ويؤذوني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت تقول ما تقول فكأنما تسفهم المل. والمل هذا هو الرماد الحار. فتخيل يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا الأمر العظيم وهو قطيعة الرحم كأنها مثل الرماد الحار الذي ينزل عليهم، فهم يلحقهم الإثم والوزر بسبب قطيعة الرحم كأنه الرماد الحار. كذلك يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرحم أنها قامت إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل: ألا ترضين من إذا وصلت وإذا قطعت قطعت قالت بلى يا رب. فأعلم يا عز الله أن صيغ الأرحام هذه من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال تعالى عن المؤمنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. وأقع ضد ذلك، فانظر فيما أخبر الله عز وجل عن صفات المنافقين الفاسقين أنهم قال والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. كذلك أنها كبيرة من الكبائر العظام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن أبوي قد توفي هل علي من بر نحوهما؟ فقال له المعصوم صلى الله عليه وسلم نعم أكرم صديقهما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى أصحاب خديجة رضي الله عنها بالصدقات برا لخديجة. كذلك أنت تفعل يا عبد الله برا بأبيك وبرا بأمك، أن الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.